إجارة. حيث قال الطبري: فإذا استأجر بهيمة ليركبها من بغداد إلى البصرة وكان منزله في البصرة، فإن قال إلى طرف البصرة أو إلى منزلي فيها صح العقد وحمل على ذلك، وإن أطلقها فلتصح الإجارة أم لا. يعني زيدون قال لعمر: أنا أريد أن أستأجر منك هذه السيارة من الإسكندرية إلى القاهرة. هذه مسألة عويصة من الإسكندرية إلى القاهرة. إن قال له إلى يعني إلى بوابة القاهرة أظهر ذلك، أو قال له إلى الهرم أظهر ذلك، أو قال له أستأجرك من الإسكندرية إلى عين شمس قال له ذلك. طيب، أو قال له استأجرت سيارتك إلى أن تصل به إلى أطراف القاهرة، أطراف القاهرة عن البوابة، يبقى واقف عند البوابة، فكل ذلك الإجارة فيها صحيحة ما دامت الأجرة معلومة. لكن إن قال له استأجرت سيارتك إلى أن تصل به إلى القاهرة، إلى القاهرة، هو لو أطلق هنا فهل تصح الإجارة مع الإطلاق؟ فيها وجهان، فإن قلنا تصح فهل تنتهي الإجارة إذا بلغ طرف البصرة أو لا تنتهي حتى يبلغ منزل المكترى؟ فيها وجهان. حق تفصيل المسألة هنا، تفصيل المسألة هنا باين في هذا الباب. إذا قال أنا أستأجر منك هذه السيارة أن أصل بها إلى القاهرة، فقال له إلى القاهرة وسكت، فالإجارة هنا على الراجح تقع فيها وجهان. على الراجح صح أنها لا تصح، لأنه إذا قال له إلى القاهرة وأطلق قد تحمل على قلب القاهرة، تحمل على أطراف القاهرة، تحمل على أول القاهرة، كل هذا محمل، فيكون هذا تنازع، والتنازع هنا هذه مادة نزاع. والآن تكون ما يترامى اعتراء الاحتمالات كما قلنا، فاعتراء اعتراء الاحتمالات من كل وجه، ولا مرجح ولا مرجح كان غررا، والغرر لابد ان ينتفي، مفهوم؟ طيب، الوجه الثاني اللي هو يقال انه لو قال استأجرت سيارتك الى القاهرة يعني الى اطراف القاهرة، يعني الى اطراف القاهرة، فاذا قال الى اطراف القاهرة يعني لابد ان انت اصلا نقول اول القاهرة انزل، اقول له هذه حمولتك، انت قلت الى القاهرة هذه القاهرة، هذه ذات القاهرة، يقول لا انا اردت ما في اردت الاطلاق يكون ذلك. لكن الحق انها مادة نزاع، الحق بذلك انها مادة نزاع، فالواجب الاصح لذلك انه لا يصح. نعم، أحمد قال العرف يحكم والعادة محكمة، ممتاز، إذا أطلق فالعادة محكمة، لكن هنا لا عادة، لا عادة، لأنه لما يقول القاهرة القاهرة مرميها شاسعة، الهرم عين شمس مدينة نصر، كل هذه القاهرة صحيح؟ العداد لا ماشي، وما يصح ان يقال عدم محكم، فين العدم؟ وانت لو قلت خدت السياره الان، ما فيش حد فيكم بيسوق سيارات، لو واحد جاء الرجل قال انا اريدك تصل بي الى القاهره، هل هنا في عدم محكم؟ هل العدم؟ ما في، لانه ممكن في القاهره عند الباب يقول له هذه القاهره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول لا ايه القاهره؟ انت لابد تحملني الى ايه؟ الى منزلي في القاهره، وفين منزلك؟ في 6 اكتوبر، لا منزلي موجود هناك في مدينه نصر، في 6 اكتوبر هنا في مدينة نصر، بلد لبلد سفر اخر. فالمساله هنا المساله هنا في الاطلاق الاحتمالات تعتريها، وان اعتراء الاحتمالات كانت جهاله، والجهاله تفسد العقل. نهى النبي عن الغرر. اسالكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو تاكس، اخذ تاكس وقال له الان انا اريدك ان تصل بي الى القاهره، خلاص انتهى الموضوع، لابد ان يبين له. فإن كانت العادة عند الناس محكمة حقا، العادة معروفة بينهما يؤخذ بها ما دامت لا تخالف الشرع. لكن هنا هي مادة نزاع، نعم مادة نزاع في هذا الباب. وإن اكترى منه بهيمة ليحمل عليها متاعا لا تقدر عليه البهيمة، أو ليحمل عليها ما شاء، لم يصح، لأن حملها لما لا تقدر عليها يؤدي إلى قتلها، وقوله ما شاء يدخل فيها ما يقتلها، وقتلها لا يجوز. يعني هو لو اشترى سيارة وهذه السيارة قال له أنا سأحمل عليها حمولة، سيارة التي تحمل سيارة التيوتا اللي هي سيارة الصندوق، فهنا طبعا معروف أنه كل سيارة لها قدر حمولة معين، وإلا يعني الموتور نفسه لا ما يستطيع أن يتحمل. نعم، فإذا قال له أنا سأحمل عليها حمالة والحمالة فوق الوزن لا تجوز الإيجار. ليش؟ الإيجار أصل الإيجار أنه الملك الانتفاع دون العيب، يعني ينتفع هو ده الأولى هذه. فقال فهذه الحمولة أشد عليه أثقل عليه، فما يستطيع بحال أنه لا يبقيها، فإن كان لا يبقيها وسيهلكها هذا مخالف للإجارة، إجارة بقاء العين مع الانتفاع. ويأتي التفصيل إن شاء الله بعد الصوت. السلام عليكم وبركاته. قلنا هنا لأنه إذا إذا إذا إذا إذا اكترى أجر بهيمة، أو اكترى سيارة أجر سيارة وأعلم الحمولة وأنها لا تؤثر سلبا في السيارة، كان الأمر على الصحة ما دامت الأجرة معلومة، فإن لم يكن جهالة فالعقد صحيح. وإن كانت الحمولة تأتي على السيارة بالفناء فإن هذا مخالف لأصل أو تأصيل عام للإجارة، ألا وهو أن التأصيل عام للإجارة أن تبقى العين ويملك المنفعة، أن تبقى العين ويملك المنفعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اكترى دابة لإدارة الراحة يريدها في الحرس، كان رافعا منكم أحسن الله عليكم، ولما التأخير غفر الله لكم، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. لا عليك يا دكتور، أحسن الله عليك. وإذا ترى دابة لإدارة الرحى فلا بد أن تكون البهيمة معلومة، إما بالمشاهدة أو بالصفة، لا بد أن يعلم الحجر بالمشاهدة لا بالصفة، لأن عمل البهيمة يختلف فيه بثقله وخفته، ولا بد من تقدير الطحن، إما بالزمان بأن يقول يوما أو يومين، أو بالعمل بأن يقول لطحن قفيز أو قفيزين. وإن استأجر بهيمة لإدارة الدولاب فلا بد أن تكون البهيمة معلومة بالمشاهدة أو بالصفة، كل ذلك هل تطيق العمل أو لا، حتى لا تكون مادة نزاع، هل تطيق العمل أم لا حتى لا تكون مادة نزاع. فلا بد أن تكون بهيمة معلومة بالمشاهدة أو بالصفة، ولا بد أن يعلم الدولاب، لأن تعب البهيمة يختلف باختلافه، ولا يعلم إلا بالمشاهدة، لأنه يختلف ولا يضبط بالصفة، ويقدر ذلك بالزمان، لأنه لا يصير معلوما إلا بذلك. وممكن نقول هذا باب كمن مثلا يعني يريد سيارة يصل بها من الإسكندرية إلى القاهرة، طبعا لابد للسيارة أن تكون لها مواصفات، لأنه لا يمكن أن تصل به إلى القاهرة إلا إذا كانت اكتسبت مواصفات. هناك سيارة، نعم هذه السيارة يستطيع أن هو يسير بها داخل البلدة، لكن أن هو يسافر بها لا. يعني لو ضربنا مثلا بذلك لابد أن يعلم السيارة، لو علم أن السيارة باليمين قال الإنسان لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك ولا الشيطان بشمالك، لا تبدل يعني في نعم هكذا ممتاز. فإذا أراد أن يسافر مثلا اسكندرية إلى القاهرة فيقول أن السيارة التي تنقلك سيارة مرسيدس لتنقله إلى مش إلى جهنم، إن شاء الله إلى الجنة، أقصد تنقله لو استخدمها لعرض الله تنقله إلى الجنة، لكن أقصد أباعد الأماكن تنقل. إذا قال إيش بقى السيارة اللي عندنا التي لا تتحرك، من السيارة التي عندنا لا تتحرك حقا حقا. سيارة نصر صح ولا نصر دي تمشي؟ مش اتوبيس انا بتكلم على السيارة الآن. اكيد هم مش موجودة النصر هذه مش موجودة مش اتفق مش في سيارة تأتي بالشلل. انا اريد سيارة عندما تذهب بها تقف عند كفر الدوار تقول هذا دوار العمدة ما استطيع تحرك من هنا. نيفا في سيارة اسمها نيفا اسمها ايه؟ لا ده خلاص. يبقى اذا هو لابد ان يعلم لانه لو لم يعلم ويرى ايضا السيارة يراها لابد يراها يعلم من حالتها فيها قوة فيها ضعف هذا من الأهمية بمكانه. وإن استأجر رجلا ليرعى له غنما معينة تعين العقد بها فإن تلف قبل انقضاء مدة الإيجار قال المسباق أن أصحاب مخالطة فسخ الإيجار ولا كل المستأجر إبدالها وإن تلف بعضها إن فسخ فيه العقد وإن تولدت لم يلزمه أن يرعى أولاده. هذه مسألة واحدة شوية. هو الآن استأجره استأجر زيد بن عمرا ليرعى غنم مدة ستة أشهر ماتت الغنم في الشهر الرابع انفسخت الإيجار والرجل ليس له إلا أن يستكمل المدة حتى يأخذ المال. طيب ماذا يفعل؟ هو قال ليس له أن يستبدلها. المعنى إذا ماتت ليس له أن يأتي بغنم أخرى ويقول له أتم المدة بها. وإن تلف بعضها انفسخ في العقد أيضا. وإن تولدت يعني في أولاد ليس ملزما أن يرعى أولادها. أنا الآن أسألكم كيف ليس ملزما؟ هو الآن أخذ 10 أغنام أجلكم الله يرعى 10 أغنام 6 أشهر ماتت وهناك يعني من الأغنام ما ولد، هل يرعى هذا الولد لأنه فرع عن أصل أم لا؟ المذهب هنا لا يرعى، ليس ملزما أن يرعى. من وين بقى هنا؟ ما وجه الفقهي عند ما هي الوجه الفقهي عند المذهب أن يقول لا يلزم أن يرعى؟ يا عندك؟ ايه الكرامات اللي بتنزل على اخ القمان؟ انظر بقى نشوف اجابته ولا جت لنا. ما شاء الله يا القمان ما هد. الله اكبر المجاوره اكثر من جاوب. نعم اه طبعا ما شاء الله. نعم هو عين الغنم وهذه ليست من معينة، هي ليست معينة التي عقد عليها كانت معينة وهذه ليست معينة، هذه ليست معينة. قال ابن صباغ عندي أنه إذا عين الغنم جاز له إبدالها، حتى لو عين الغنم جاز له إبدالها للمدة، جاز له إبدالها، كما إذا استأجر دابة ليركبها جاز له أن يركبها مثله، وإن استأجره ليرعى له الغنم مدة وأطلق ففيها وجهان. فهنا القياس يعني هو ابن صباغ قال عندي إذا عين الغنم جاز له إبدالها، كما استأجر دابة ليركبها جاز له أن يركبها مثله، يعني مبدل الراكب يبقى المركوب يتبدل صح. هذه المسألة لا يختلف حتى في الراكب يختلف لأنه لما ارتضى بزيد هو الذي يركب، زيد وزنه 80، إذا ارتضى بزيد أن يكون راكبا لن يرتضي بأحمد سعيد أن يكون راكبا صح. لماذا؟ هذا صح حقا. والمركوب إذا كان المركوب أصلا ضعيفا أو قويا فالإبدال هنا سيغير ما كان عليه العقد. وإن استأجره ليرعى له الغنم مدة وأطلق فيها، وأطلق يعني قال أريدك أن ترعى هذه الغنم مدة من الدهر وأطلق في وجهان، الشيخ إسحاق قال أنه لا يصح لأن لكل قدر من الغنم تأثيرا في إتعاب الراعي، والثاني وقبل السباق قال صح ويرعى له ما جرت العادة أن يرعى الواحد من رعاة الغنم إذا تلف شيء منها أبدله، وإذا تولدت رعى أولادها أن العادة جرت بأن الأولاد تتبع الأمهات في الرعي. وهذا الحق أنه هنا هذه المسألة أيضا ردها وأعادها على مسألة العادة تحكم في هذا الباب، ورجحه كثير من العلماء وتيسيرها يكون تيسيرها على الناس في هذا الباب حتى في الاستبدال يكون تيسيرا على الناس. فرعون استأجر كحالا ليحك إليك حلاء له عينه جاز له ذلك، بل لا نقول لو استأجر أجيرا ليوقظه لصلاة الفجر جاز له ذلك. استأجر أجيرا ليوقظه إلى لصلاة الفجر جاز له ذلك، ولأنه عمل جائز يمكن تسليمه ويقدره بالمدة، فإن قدره بالبر لم يجد، لأنه لا يعلم متى يبرأ. يقول له أنا أريدك أن تكون كحالا للعين أسبوعا ماشي. ولا يجب الكحل على الكحال لأن الأعيان لا تستحق الإجارة. فإن اشترط الكحل على الكحال ففي وجهان، يجوز أن هذا جار به ولأنه يشق على العليل تحت تحصيل الدواء، فجوز ذلك الرضاع. والثاني أن الإجارة باطلة وهذا الأصح بل هو المعتمد، هذا ما عليه إلا العمل، فكيف يعني يكون مادة العمل منه؟ لأن ذلك في معنى بيعتين في بيع، فإن اشترى منه الكحل واستأجره على الكحل في عقد واحد فقد جمع بين بيع وإجارة في ذلك، وفي ذلك قولان مضطرهما، والصحيح أنه لا يصح عقدان في عقد. وإن استأجره ليصبغ له ثوبا بالصبغ من عند الصباغ أو ليكتب له كتابا بحبر من الكاتب، فإن قلنا يجوز اشتراط الكحل على الكحال صحها هنا أيضا، وإن قلنا هناك لا يصح فها هنا وجهان، أحدهما لا يصح لما ذكرناه في الكحل، والثاني يصح لأنه بيع بالصبغ والحبر والعمل، والكتاب فيه تسليم الصبغ والحبر لأنه مقدر بذلك. نقف عند هذا. يبقى إذن المسألة كلها أيضا دائرة على الجهالة، هناك جهالة هناك جهالة هناك هناك احتمالات، ليس هناك احتمالات، العادة تحكم ولا تحكم. هذه المسألة بهذا نكون قد انتهينا، فضلا من الدرس الثاني درس